فشلي والدروس التي تعلمتها. في الامتحان الأخير، رسبت في واحد من المواد وشعرت بخيبة كبيرة. لم أعرف كيف أدرس أكثر وأحسن أدائي. بعد ذلك، قررت أن أنظم وقتي وأركز على النقاط التي أخطأت فيها. قضيت أياماً في المراجعة وطلبت مساعدة أصدقائي والمدرسين. في النهاية، تعلمت أن الفشل هو فرصة للتحسين، وأن العمل الدؤوب يؤدي إلى النجاح في المستقبل.